شرعها الله وجهر تشمل كما قررنا في الوجه الأول جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كذا كذا كذا صحيح؟ هذه الأمور أحكام شرائع وليست شعائر، ولكن هذا داخلة في مفهوم العبادة، كما أن الشعائر داخلة في مفهوم العبادة كذلك الشرائع داخلة في مفهوم العبادة. صفة أداء عبادة الشعائر نية الصوم أو الزكاة حسب نوع الشعيرة صحيح؟ طب نية صفة أداء عبادة الشرائع الالتزام الطاعة الانقياد الاستسلام الإذعان لحكم الله وحكم رسوله مفهوم؟ صفة أداء العبادة في الشعائر حسب نوع الشعيرة صلاة صوم زكاة حج نحوه صحيح؟ صفة أداء العبادة في الشرائع يعيش الطاعة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هناك صفة مغيبة عن أذهان كثير من المسلمين وهي الطاعة لحكم الله وحكم رسوله. كثير من الناس حصر صفة العبادة في الشعائر الصفة وترك صفة أخرى أهم ثالث معنى هي الترجمة العملية وبرهان الصف على صحة العبادة لله سبحانه وتعالى وهي صفة إيش؟ الطاعة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ونقول عن هذه الصفة المغيبة اللي عند القريب أن العبادة أصلها اللغوي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي إيش؟ دللته الأقدام بكثرة الوقت، فالعبد هو الذليل الخاضع. وأينما وجهت هذا الخضوع كنت لمن وجهتها له عبدا، فإذا وجهتها لله كنت عبدا لله، إذا وجهتها لفلان كنت عبدا لفلان، إذا وجهتها لحجر كنت عبدا لهذا الحجر، إذا وجهتها لبشر كنت عبدا لهذا البشر. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطاعة ننتبه شباب هي دليل الصدق وبرهان الصحة على صحة أو على ادعاء الإيمان. ننتبه نقول أن الطاعة هي الترجمة العملية لحقيقة العبودية، وبمقدار طاعتك لله سبحانه وتعالى يعرف مقدار صدقك التزاما بهذا الدين، ويعرف مقدار صدقك في ادعائك أنك عبد لله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العبادة كما معروف عند أهل السنة والجماعة مركبة من أجنحة ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة صحيح؟ إلا أن هذه الأجنحة في الأصل أعمال قلبية، أعمال قلبية لا تظهر على الجوارح إلا في صورة إيش الطاعة، على مقدار حبك لله، على مقدار خوفك من الله، على مقدار رجائك في الله يكون إيش امتثالك لطاعته سبحانه وتعالى. في الأصل هذه أعمال قلبية المحبة والخوف والرجاء أصل العبادة صحيح. لكن الصورة الظاهرية التي تنزل عليها الأحكام والتي يترتب عليها الثواب أو العقاب هي إيش الطاعة. لذلك يوم أن ادعى أقوام محبة الله زورا وبهتانا أنزل هذه الآية المحنة. هناك معيار، هناك ميزان، هناك مقياس. يا ربي أدعي من الصدق وليس الخلي كالشجي، وليس كمن بكى كمن تبكى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله ومن تزعمون الإيمان ومن تزعمون أنكم عباد لله. قل إن كنتم تحبون الله أين البرهان؟ الطاعة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم الله عز وجل وضح ما المراد بالاتباع. أكمل الآية التي بعدها قل أطيعوا الله والرسول. وضح مباشرة ما المراد بهذا الاتباع حتى لا يلتبس في الأذهان بعض الشيء، حتى لا تشارع الأذهان لا المراد اتباع فلان أو اتباع فلان أو اتباع كذا، لا المراد بالاتباع فاتبعوني مباشرة قل أطيعوا الله والرسول. ثم لم يكتفي المولى سبحانه وتعالى بهذا التحديد الصريح، وإنما جعل هذه الطاعة هي الفيصل والفارق بين المؤمنين وبين الكافرين. ليست الدعاوى المجردة وليست ما يدعي الإنسان في قلبه من محبة ومن خوف ومن رجاء، وإن كانت هذه أصول العبادة نعم، لكن ليس هذا فقط، هو ظاهر وإيش وباطن صحيح؟ ظاهر وباطن، العبودية ظاهرية وباطنية. قال تعالى جعل الطاعة فيصلا بين المؤمنين وبين الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب من؟ الكافرين. إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين تولوا أن تعطي الله وأن تعطي رسوله، الذين خرجوا عن الطاعة. إذن الطاعة بالفعل أو على التحقيق هي الترجمة العملية لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في الأصل على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم حديث قدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الملة، على الفطرة السليمة قبل أن تدخلها الأهواء والشهوات والشبهات. على مدار التاريخ البشري بعد 10 قرون منذ هبوط آدم إلى الأرض بدأ يتنازع هذه الطاعة لله أصناف شتى من الآلهة ومن الأمداد ومن الطواغيت. إني خلقت في الحديث القدسي عبادي كلهم حنفاء. تتمة الحديث الأساسي معنا الشيطان لا يدع العباد على أصل الفطرة، وإنما لا بد أن يحرفهم عن الصراط المستقيم. وهو في أثناء سيره لحرف أو لتحريف العباد عن هذه الغاية التي خلق من أجلها والتي العبودية يلجأ لهم لشتى الأساليب والصور، تختلف في الشكل ولكنها تتفق في الجوهر والمضمون. في الغاية منها، الغاية منها أن يحرف العباد عن طاعة الله عز وجل. فأحيانا يزين لهم عبادة الغير طاعة الغير في صورة السجود للأوثان أو الأصنام، فيستجيب لهم من يستجيب، هذه الصورة الأولى صحيح؟ فإذا لم يستطع زين لهم عبادة الغير عن طريق طاعة الغير بالتسويل أو بالتسويف أنهم لهم واسطة عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيلجأ العبد إلى الاستغاثة بغير الله، إلى الاستنصار بغير الله، إلى التوكل على غير الله. فإذا لم يستطع يلجأ لصورة أخرى يحرف العباد فيها عن العبودية لله سبحانه وتعالى، عن الطاعة لحكمه وحكم رسله، إلى وسيلة أخرى وهي الطاعة لأنداد ولآلهة ولطواغيت، سواء كانوا من الحجر أو كانوا من البشر. وهذه الصورة التي تقر عليها الوضع البشري سواء في ديار المسلمين أو في ديار الجنس البشري بصفة عامة. وهذا هو المراد من قوله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فاجتالتهم عن دينهم، طريقة الاجتلاء على الدين تختلف حسب كل عصر وحسب كل مصر. أحيانا تكون الأصنام، أحيانا تكون عباد الطيور الموتى، أحيانا تكون إيش الطواغيت والحكام الذين ينصبون الله أخص خصائص. فاجتلتهم عن دينهم وحرمت، انظر، وحرمت عليه ما أحللت لهم الطاعة. الطاعة أطاعوهم فيما يعرفون أنه بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله. أحلوا ما يعرفون يقين أنه حرام في دينهم، وحرموا ما يعرفون يقين أنه حلال في دينهم الطاعة. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم تنزل به سلطانا. الصورة الأخيرة التي تقر عليها أوضاع كثير من المنحرفين عن منهج الله وعن منهج الفطري أنهم أطاعوا غير الله فيما يعرفون يقين أنه بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا المعنى هو حقيقة العبادة لغة وشرعا. فالترجمة العملية للعبادة هي الطاعة، هي الامتثال، هي الإذعان، هي التسليم. وبقدر التزامك بالطاعة يعرف بقدر التزامك وتمسكك بأنك عبد لله أو ليس عبدا لله سبحانه وتعالى. يقول ابن حزم في تعريفه في العبودية في الأحكام المجلد الأول صفحة 293، يقول: العبادة إنما هي، انظر إنما أسلوب إيش حرصي، إنما هي الاتباع والانقياد. سمع، العبادة إنما هي الاتباع والانقياد، وليس مراد ابن حزم من ذلك إخراج المحبة والرجاء الخوف عن مفهوم العبادة، لا، وإنما تكلم عن إيش؟ عن العبادة الظاهرية، عن الصورة التي يراها الناس. الناس يعرفون ما في قلبك من محبة أو خوف أو رجاء، هذا بينك وبين ربك، ولكن يعرفون إيش؟ مقدار التزامك بالظاهر، التزامك بالشعائر والتزامك بالشرائع، يحكمون لك أنك عبد لله أو غير عبد لله. فالصورة الحقيقية والظاهرية والترجمة العملية للعبادة هي إيش؟ لا صعب. يقول العبادة إنما هي الاتباع والانقياد مأخوذة من العبودية. وإنما استمع وإنما يعبد المرء من ما هو الضابط حتى يعرف أن هذا عبد الله أو غير عبد الله. كيف نعرف؟ مقدار طاعته، مقدار التزام. إذا كان يلتزم بتشريع فلان فهو عبد لفلان، إذا كان يلتزم بتشريع الله فهو عبد لله. يقول وإنما يعرف، انتبه هذه المسألة، وإنما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع أمره. أي في غاية الخطورة. يقول العبادة إنما هي الاتباع والانقياد. الترجمة العامية هي الطاعة. يقول وإن مأخوذة من العبودية كما قلنا التذلل والخضوع. وإنما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع أمره. طبق هذا الضابط في العبادة على واقعنا المعاصر فتحكم أن من يقول من ينقاد بأمر الله ومن اتبع أمر الله فهو عبد لله، صحيح؟ والعكس بالعكس، من ينقاد بأمر فلان ومن اتبع أمر فلان فهو عبد، هذا الكلام مسألة لا تحتمل النقاش. وهذا المعنى قررته لنا عدة آيات، قررته لنا عدة آيات بالإضافة إلى المعنى اللغوي للعبادة والطاعة. جاء القرآن الكريم يقرر لنا هذا الأصل أن العبادة هي الطاعة وأن الطاعة هي جزء من العبادة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه آية كانت من كان شدة. جعل المولى سبحانه وتعالى الهوى جعله إيش؟ إلها. والإله هو إيش؟ هو المعبود بحق كان وبذاته كما فصلنا أكثر من مرة. الإله هو إيش؟ فجعل الله سبحانه وتعالى الذي يتبع هواه في كل ما يزين له جعله عبدا لهذا الهوى من دون الله عز وجل. أيوة ضحك، لا تحتمل أي نقاش. كذلك قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا، ماذا قال؟ ألا تعبدوا الشيطان. هل هم صلوا وصاموا وسجدوا للشيطان؟ أبدا والله ما أقطع له إلا طائفة الجديد. ماذا فعلوا؟ ما هي صفة هنا؟ ما هي صفة العبودية التي وقع فيها هؤلاء فجعلهم الله سبحانه وتعالى عبيدا للشيطان أو عبادا للشيطان؟ ما هي هذه الصفة؟ هل هي صفة الصوم والصلاة والنذر والدعاء؟ إنها صفة إيش؟ الطاعة فيما وسوس وزين لهم من الشرك ومن الكفر ومن ترك أحكام الله وأحكام رسوله. فالطاعة جعلها الله سبحانه وتعالى عبادة لغة وشرعا. كذلك قوله تعالى عليه السلام فيما حفظه عن نبيه إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إيش؟ لا تعبد الشيطان. هل أبوه كان يسجد ويصلي ويصوم ويطحن الشيطان؟ لا، ما يرى الشيطان أصلا، وإنما اتبع الشيطان وأطاع الشيطان فيما وسوس له. فكانت هذه الطاعة عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أطاعه. لذلك لو أنه أطاع بشرا فيما يعلم يقينا أنه بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله كان عبدا لهذا البشر. ما علمت لكم من إله غيري. من فرعون يخاطب؟ من يخاطب؟ قومه. هل قومه كانوا يصلون ويصومون ويسجدون ويركعون له بهذه الصورة؟ لا، إنما إيش؟ اتبعوا أمره واتبعوا تشريعه، فكان إلها لهم لغة وشرعا بتقرير الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. كذلك النبي عليه السلام يقرر لنا هذا المعنى في الحديث المشهور تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، سماه عبدا لهذه الأعراض لهذه الجواهر الزائلة لهذه المتاع، سماه إيش؟ عبدا. لماذا؟ لأنها سيطرت على كيانه وملكت شغاف قلبه وجوارحه فأصبح يسعى في تحصيلها من شتى الطرق من حل ومن حرمة، فصار عبد الله ملكت عليه كل أمره. هذه الطاعة، هذه حكمة العبودية. تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، سماه عليه السلام أفصح من نطق بالضاد. انتبه، أفصح من نطق بالضاد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعرف عليه السلام مدلات الألفاظ لغة وشرعا، أفصح من نطق بالضاد حاشا لله من الثاني في مصلحته. يسقط الألفاظ على معانيها تماما وعلى حقيقتها. شيء كما بيت فحقيقة العبادة هي الطاعة، والطاعة هي أبرز خصائص وأبرز مظاهر العبادة. بل الطاهر الترجمة العملية على صحة العبادة أو على كذبها. في نفس المسألة التي نتكلم فيها الحكم بغير ما أنزل الله أو التحكم إلى غير ما أنزل الله، لدينا نصوص قطعية في هذه المسألة بعينها تبين أن طاعة غير الله بخلاف طاعة الله وطاعة الرسل عبادة لهذا الغير، عبادة لهذا الغير. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أكمل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجعل المولى سبحانه وتعالى طاعتهم شركا في عبادته مخرجا من الملة. انظر لهذه الآية كأي شيء نزلت، وانظر لسبب النزول. المشركون كانوا يجادلون المسلمين بالباطل، يقولون لهم أنتم تأكلون مما قتلته أيديكم مما تذبحونه ولا تأكلون مما قتلته يد الله. انظر الباطل كيف الانتواء، كيف التأويل. انظر التأويل حجة ربما تمر على كثير من الناس، يد الله قتلت لا تأكل منها وتأكل ما قتلت أنت أفضل من الله فجل. انظر دائما كل دعوة لابد أن يستتر بإيش بالصار من الحق في تعميم كذا تأويل، لا بد التأويل هذا في كل عصر وفي كل مصر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الصريحة والتي كانت في الأصل خطابا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء. ما في مجاملة، إن أطعتموهم في هذا التأويل الذي هو من وحي الشيطان ليجادلكم إنكم إيه؟ مشركون. والمسألة في مسألة مسألة فرعية ليس من المحرمات الظاهرة، لكن الأكل الميتة ثلاث مواسم فرعية محرمة نعم، لكنها ليس كالمحرمات المشهورة الربا والزنا والسرقة وهذه الأمور. جعل الله سبحانه طاعتهم شركا. الخطاب لمن؟ لمحمد عليه السلام ولأصحابه، إن أطعتموهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وفيهم النبي عليه السلام إنكم لمشركون. فجعل الطاعة شركا. هل هؤلاء المسلمون كانوا يصومون ويصلون لهم؟ لو أطاعوهم، لو فرضا أنهم محاشا لله، لو حصل الطاعة الآن في هذه المسألة، هل هذه صيام وصلاة وزكاة؟ هل هذه الصفة؟ من الطاعة فقط. طاعة هذه المسألة التي جادل المشركون المسلمين فيها. يقول الشيخ الشنقيطي في أبواب الجهان المجلد الرابع في الصفحة 83: ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا، التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. طيب، ثم قال بقى انتبه لما قال الوجه الجديد، ثم قال: وهذا المفهوم أن اتباع الغير في طاعته بخلاف طاعة الله شرك مخرج من الملة، وكل هذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى: في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة التي معنا بدعوى أنها ذبيحة الله، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول الشيخ: فصرح من؟ الله سبحانه وتعالى بأنهم مشركون بطاعتهم. هل بعبادتهم الظاهرية؟ هل بالصلاة لهم؟ هل بالذبح لهم؟ هل بالدعاء لهم؟ بالطاعة. فصرح بأنهم مشركون بطاعته. يقول: وهذا الإشراك في الطاعة. وهذا إيش؟ الإشراك في الطاعة. هناك إشراك في الذبح، هناك إشراك في الدعاء، هناك إشراك في النذر، هناك إشراك في كذا، كل هذا صحيح. هناك إشراك أخطر في الطاعة. أينما توجه طاعتك فأنت قد اخترت. إن لله اخترت عبودية الله سبحانه وتعالى، إن غير الله اخترت عبودية هذا الغير أيا كان حجرا كان أو بشرا. يقول: هذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان. الآيات التي ذكرناها لكم هو المراد بعبادة الشيطان. ما هو المراد بعبادة الشيطان؟ الطاعة واتباع التشريع المخالف. ليس المراد الصلاة أو الصوم أو الدعاء أو النذر، لا، الطاعة واتباع التشريع المخالف. كما في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط المستقيم. وكما في قوله تعالى: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. العبادة هنا هي فقط إيش؟ الطاعة واتباع التشريع المخالف تماما كالسورة التي نحن فيها حذو القذة للحذو بس هناك أدنى فرق بل الصورة التي نحن فيها مركبة من عدة أمور زائدة عن هذا المستقى في نعمل هذا الصورة التي نحن فيها مركبة ليست بسيطة لا فيها مناطات كثيرة جدا مناطات متعددة نقول الشيء السفر في كتاب العلمانية صفحة 681 وتكلمت عن المسألة كلام على مدار 5 أصحاب 681 إلى 687 يقول في هذه الآية السماء وإن أطعتموهم إنكم لمشركون خطاب لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأتباعه مفيش مجاملة حتى لو كان النبي عليه السلام الشرك شرك والإيمان إيمان ممن كان تظن أن الله عز وجل يجاملك أنتم يقول خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في قضية فرعية في شيء في مسألة في قضية فرعية الأصل في الحرام نعم لكن قضية فرعية ليست من مسائل الكبار ليست من الأصول ليست من الكليات التشريعية ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ليست كالربا الأصل الثابت عندنا ليست كالزنا ليست كالمولاة والمعالاة لغير المؤمنين لا قضية فرعية تقول في قضية فرعية هي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يعلق تعليق مثير جدا يكتب هذا التعليق لو أن الخروج تأي بالفعل وتقتضي وجه الحق لكل شيء فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردد؟ أي كفر هؤلاء؟ يقول فهل يبقى مسألة فرعية والمخاطب بها من؟ النبي عليه السلام خليل الله ومصطفاه وأصحاب الكرام المخاطبين بهذه المسألة الفرعية مشركون طاعوا لم يفعل شيء وإن أطعتمون إنكم لمشركون فبالك بالذين طاعوا في أمور العظام التي يعرفون يقينا أنها تخالف دين الله سبحانه وتعالى يقول فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردد؟ يقول الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك مش مجال أصلا للشك إلا الشبهات التي في القلوب إلا الأهواء الصارفة إلا الدنيا بزخارفها العلم متوفر كبار العلماء كبار الشيوخ فهذه بس خليفة علم يقول الشيخ الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك ولكن الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب نحن نشأنا نشأنا يعني أجيال أجيال أجيال غيبت عن دنيا أمور شد عليها الصغير وهرم فيها الكبير وظنها العباد حق ويباطل صدق فصار المعروف منكر والمنكر معروف صارت حقائق الدين الكبار التي نصول بالعقيدة ونصول بالإيمان صارت لا يعرف الناس إذا أتيتهم بها لمتى تاريخيا اتباعا جئت لأمر الله يعرف الأولين والآخرين وهي حقائق الدين الكبار أصلا والمسألة التي يقوم عليها الدين في الأصل هذه هي لكن غياب مذهل والإنسان لا يستطيع الله في جهله ويبدأ يتعلم لا يناطح بالباطل كالتيس كانت الصحراء يوما اللي وينها فما ضرها لو ان قرناه الوعد ان نقدر انت لا تكسر قرنك بالضبط تيجي درس الحجر ايش ده ايش يصير الناس اللي حلو والله دين منصور انت اللي تكسر الناس نفسي وتعقل لا مجادله بالباطل وكلامه هي مذهل هي مذهل الحقائق دي اما باسرار غيبت غيبت لا يراد لها ان تعرف دينها انما يراد لها ان تعرف الدين الذي يقدم لها نعم هذا هو الدين الذي يقدمه الطواغيت في طوالب مزخرفة من الإسلام هذه لا تقبله أما الدين الحقيقي لا يصنع بينك وبين الدين حواجز أصنام آلهة لله من دون الله لا تفكر أبدا أنك تخرج على هذه الآلهة تتعرف دينك الحق لأنك لو عرفت دينك الحق تستلزم به فتكون الطامة والمصيبة على رؤوس وعروش وكروش على عروش الطواغيت وكروش الموالين لهم يقول الشيخ ولكنه غياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب والغبش الكثيف الذي أنتجته عصور الانحراف هذا وذاك الغياب والغبش هما اللذان يجعلان كثيرا من الناس كما يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة ولا تحكم الشبهات يثيرون إيش شبهات متهافتة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم ولا ما نحن فيه من واقع مؤلم يعرفه كل انسان القاس والدم بعض الناس يضوء مشعر ويظن في نفسه انه مش اتى بالامر المفصل النجاشي ومش النجاح في وفر بن عباس والموالاه والمعاده كذا وكذا حتى داخل الباطل يجالب بالباطل ولا يعرف انه لو وقع في قلبه شبه اعتقاد لهذه الامور وقع في ناقد من واقع الدين يقول وهذه الشبهات ومن هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق سمع استصعاب صعب عليه جدا أن يقول سن شافر هذا ليش إطلاق هذا حكم من عند الله تعالى كما أن الصلاة والزكاة حكم من عند الله وجل كذلك الكفر من عند الله تحكم الإسلام بالكفر تحكم بالإيمان هذا ليش إطلاق وشاهد معنا كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة يقول نحن متعبدون الشيخ يقول لك نحن متعبدون بإسقاط أحكام الكفر على الكافر الشيخ ما نوصي كلامه انت ما تظن نفسك تقول انك الورع ازاي هذا ليس ورع هذا هذا ورع كاذب ربما تكون انت بنفسك قد وقعت في ناقض من ناقض جيمان 3 اشهر هل تحبط اعملكم وانتم وقت شهرون انت ليش اتمنى ليش اتمنى مجال المجاملة حقيقة العبودية لابد ان تبين للناس صورتها الحقيقية التي يريدها الله ورسوله عليه السلام لا التي يريدها نحن يقول من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس اطلاق لفظ الكفر او الجاهلية على من اطلقها الله تعالى عليه من الانظمة والأوضاع والأفراد كلام الشيخ واضح؟ ما واضح إلا من تلك إلا من تلك البيان رأي يقول لك بعض الناس يستشهد أن أكون تلمتها إيش يا الله يدينك أنت وأنت لمشك المسرع شو ما تقول لك هذا حكم شرعي أنزله الله في كتابه وبلغه رسله أصل من أصول الدين على جميع الأنبياء قضية الإيمان والتوحيد والعقيدة والكفر ومن مؤمن مؤمن إسلام كافر لابد عليك أن تكفره ونحن تكلمنا في بداية موضوع حقيقة الإيمان أنا أهمية هذا وذكرنا كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب لأن هذه المسائل من فروض الأعيان ما يشوف لك تقول لك ورع ما يشوف لك تقول أنت بنفسك أطلق عشان ناخد بنوك الكفر إذا لم تكثر الكثر المجمع عليه النقد العاشر لما يكثر الكثر فهو كثر ذكر الشيخ الإسلام محمد في نواقض الإسلام وذكر الشيخ الألباني وذكر الشيخ ابن باز في الكتاب العقيدة الصحيحة وما يرد الدواء وذكر القحطاني في الولاية البراء من نواقض الإسلام من لم يكثر الكثر المجمع على كفر الذي استبان كفره بكل ذي عينين بذريعه يقول بذريعه وبعد يستشهد ان يكون كافر ليش؟ بذريعه ان هذه الانظمه لا سيما العلمانيه والديمقراطيه لا تنكر وجود الله، كلنا عارفين ان لا ينكر وجود الله. الكفار قريش ما كانوا ينكروا وجود الله. يقول ولا تمانع في اقامه الشعائر التعبدي. نعم ما شاء الله مساجد مفتوحه. عمره، حج، طباعه المصاحف، اغداق، ملايين من سعاده الناس، كل هذا جيد، هذا لا يكون في الايمان هذا، ولا ياخذ من الكفر، هذا يكون لأن بعض الأفراد أفراد الأنظمة العلمانية يتلقضون للشهادة ويقومون الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك وأن لديهم رجال دين ومؤسسات دينية هل هذه بالله عليكم هي منافات في الإيمان في الكفر؟ بريطانيا أمريكا تستطيع أن تقيم فيها شعائرها الدينية والله أحسن وآمن من بلاد المسلمين من بلاد الحرمين تأمن على نفسك تماما كل شيء تريد أن تفعله تفعله في بريطانيا وأمريكا تصبح دار إسلام خلاص تصبح فلانت المسلم غير منين سبحانك ربي هذا مفهوم الدين هذا عندنا الذي فكر هذه الطريقة هذا لازم يقوله الكلام ما ليش كذا بحث والله بعد ما فكر بهذه الطريقة يقول سيد رحمه الله في هذه الآية وإن تعصمون إنكم لمشركون يقول في من قلاه الشيخ عبد الله في كتاب الحكمية صفحة 37 يقول سيد إن الذي يحكم مقتضى هذه الآية وإن تعصمون إنكم يقول سيد إن الذي يحكم على عابر الوثن بالشرك ويتحرج ويتحرج من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت يتكلم عن من؟ الذي يتحاكم ليش عن الذي يحكم بنفسه ليش عن الطاغوت بنفسه فالطاغوت هذا أمر منتهي أصلا انظر إيه ألا أصلا في من؟ في الذين سمعوا التشريع وليس في الذين وضعوا التشريع فهذا أدهى وأمر هذا مثال منتهي أصلا أين العقول يا أخوان؟ أين البصائر؟ مثل هذا هو المرض الآية وأنا تحكمون في الذين أطاعون فبعد من الذين وضعوا التشريع فانتفهم يقول إن الذي يحكم على عابد الوثن بالشرك ويتحرج من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت هؤلاء لا يقرؤون قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نحن من قبل في الوجه الأول ذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي فما لا فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للوثن والصنم وبين الذي يتبع تشريع غير تشريع الله تذكرون هذا المقولة للشيخ الشنقيطي؟ نفس الكلام يقوله سيد رحمه الله آية أخرى صرح فيها المولى سبحانه وتعالى أن طاعة الغير عبادة لهذا الغير قال تعالى استمع لهذه الآية فيها ما فيها والله إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فمن هذه الآية لماذا ارتدوا هؤلاء القوم؟ ما عرفوا؟ الله كان يعرفون معرفة حقيقية ماذا فعلوا؟ عبدوهم؟ صاموا صلوا لهم؟ ابدا ما صاموا صلوا لهم. سجدوا لهم؟ ما سجدوا لهم. فقط اطاعوهم. واطاعوهم ايش؟ في بعض الامر. اطاعوهم في ايه؟ في بعض الامر، ليس في كل الامر كما نعرف الان. وليس في تشريعات ثابته مستقره. لا تحكم بها المحاكم. لا. وتشهد لها الصروح. ليس ربا على شراكة الأولى بل الأفراد لا شروح ربوية صحابة الله ورسوله شائقة تنطح السحاب هنا معالفة من الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر وفي الأثر أن درع الربا أشد عند الله من بضع وثلاثين جنيه. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أسرهم من بعد ما سوي وراهم الهدى فالشيطان سول لهم وأملكهم. ما سول لهم الشيطان؟ سول لهم أن يعبدوه؟ سول لهم أن يعبدوا أسماك وأسماك. ذلك المواصلة. وماذا ارتدوا؟ بعد أن كانوا مؤمنين، بعد أن تبين لهم الهدى، نقول لهم تبين لهم نقول لهم ذلك لأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عصم من بعد الدين. لكن هذا الآية كان تغير لهم الموضوع. ماذا ارتدوا؟ ماذا رجعوا من كفر بعد الإيمان؟ لأنهم قالوا ما فعلوا. فعلوا؟ ما فعلوا؟ فقد قالوا. قالوا لمن؟ الذين كرهوا ما نزل الله. ولم يكنوا كما الله وحكما رسوله ولا يقرون هؤلاء ورحا من ذلعبهم في بعض الناس لكذلك أمر الله ورسوله فمساء الله ورسوله رسول الله السلام في بسهر الموت كلها في هذه الحسوبة ونصعيكم عن سنة وفي هذه الحسوبة البشرة بعد الأمر فنصعيكم عن سنة وما نحكم الله فيهم ولم يستجد بعد الأمر بعد الأمر بعد ينظر للمناسبات المختلفة لو أردنا أن نقارن بين الذين المدركين هذه الآية وبين ما نحن فيه من وجودنا الفرق واسع فنحن في صور في صورة مرتبة أبعاد أولا أن الله كان يتكلم عن من قالوا ما قالوا اليوم بسرعة ورحمة الله لكن قالوا فحطوا وجاوزوا مرحلة قادرة من الحرب كثير وكثير والاجتماع هذا أمر يكتبه، هذا حلال يكتبه، هذا حرام يكتبه، هذا ما يكتبه، بغض النظر عن أمر الله والمسؤول، بغض النظر عن ما حلاه الله وحرمه الله. نحن أشد منه، ولا بالقول نحن جبنا عن القول للجهل، هذا واحد. الثانية قالوا لمن الذين كرهوا من الله فقد كرهوا. الآخرين الذين اتبعوا الأسلاع المسلمين كرهوا فقط، أما نحن اليوم فالتوحيد كرهوا. ثم جاوز مرحلة الثالث بالمعاداة ثم بالمحاربة ثم بالتشريع ليس مجرد كره يتبع يا رب ليس مجرد كره الذين بلسوا الآيات الذين اتبعوا الذين سفروا الذين ارتدوا الأسباب المتاعون في هذه الآيات فقط كرهوا أما المتاعون اليوم كرهوا ثم تجاوزوا مرحلة الكره بالمحاربة والمعاداة والقصد والتفكير والتشريف الى اخر هذه الكلمه الطويله ثم تجاوزوا مرحله المحاربه والمعاداة الى محاربه التشريع ولا تفكروا ما شفوا ثم الامر الاخر التي تزداد في حالتنا عن حالات هؤلاء انهم قالوا في بعض الامر كان سعيكم في بعض الامر كبالغ بالذي يغفل كل الامر بخلاف امر الله وامر رسوله تشريعات ثابته مستقره اتفقنا المحاكم والشهود لها الصريحة فنحن في صورة مركبة أضعاف أضعاف على الصورة التي نجرت فيها التي نجرت فيها هذه الآية فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الطاعة تنطيعكم كفرا وردة بعد الإيمان هل عبدوهم من دون الله؟ هل سجدوا لهم؟ هل صلوا لهم؟ هل طافوا حولهم؟ هل نظروا لهم؟ هل دعوهم؟ ولكن أطاعوهم في بعض الأمر فكانت هذه الطاعة عبادة لهم من دون الله استحقوا أن يحكم الله عليه بما اقتضاها بالردة بعد الإيمان بعد أن تبين لهم الهدى أنا واضحة جدا أفرح منها لا التي مرت معنا مرت معنا كثيرا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هل عبدوهم من دون الله؟ هل سجدوا لهم؟ هل صلوا لهم؟ هل صاموا لهم؟ كما ذكرنا كلام أبي البستري وكلام الربيع بن أنس ما صاموا لهم، بل لو طلبوا منهم هؤلاء الأحبار والرهبان لو طلبوا منهم أن يعبدوهم يعني يسجد لهم وأن يصوم لهم ما يطعهم. تذكرون هذه الأثار لكن أخذت ستتنية المجلة السبع ما يطعهم. فلماذا جعل الله طاعتهم عبادة؟ لأن الطاعة بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله جعلها عبادة. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وحكم على هؤلاء المتبعين حكم عليهم بالشرك، وحكم على هؤلاء المشرعين بأنهم أرباب من دون الله سبحانه وتعالى. السنة النبوية توضح لنا هذا المفهوم بالإضافة الآن في غاز توضيح، توضح لنا أن الطاعة بخلاف طاعة الله وطاعة رسل عبادة من دون الله لهذا المطاع. ذلك فيما أخرجه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والبيهقي في سننه وحسنه الألباني من حديث عدي بن حاتم، من حديث عدي بن حاتم. وكان قد قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. سمع النبي عليه السلام دخل عليه قصة مشهورة ويقرأ هذه الآية، فعندما سمع اتخذ أحبارهم أربابا من دونه، ما عبدناهم، نحن ما صلينا ولا صمنا لهم وما صفنا حولهم، كيف الله عز وجل يقول نحن عبدناهم من دون الله؟ ظن أو فهم أن مفهوم العبادة قاصر على هذه الصفة، قاصر ومحصور في هذه الصورة الصلاة والصوم والركوع والسجود. ظن هذا الفهم الذي انتشر عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربي، فصحح له النبي عليه السلام حقيقة العبادة وصورة العبادة والمفهوم الشامل للعبادة. قال فقلت له، قال النبي عليه السلام إنا لسنا نعبدهم. قال النبي عليه السلام صح له مفهوم العبادة، مفهوم الحقيقي للعبادة بشمولياته. قال النبي عليه السلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ طاعة. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ طاعة. قال فقلت بلى، نعم نحن فعلنا هذا، ليه زادت بالباطل؟ اعترف. قال عليه السلام فتلك عبادتهم. فتلك سماها أفصح من نطقه بالدعوة عليه السلام، سماها ايش؟ عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وحكم الله حكم عليهم بأنهم مشركون، وحكم على المشرعين بأنهم أربابا من دون الله. فصورة العبادة التي تثبت إلى الذهن لما محصورة في السجود وفي الركوع ولا صور هذه الشعائر ليست هي كل صفات العبادة، هذه صورة، هذه صفة، لكن هناك صفات في صور أكثر من هذه الصورة. فقد يعطي العبد سائر الشعائر لله سبحانه وتعالى، قد يصلي ويصوم ويحج ويطوف وينظر ويدعو ويتوكل، كل هذه الامور الشعائريه يصرفها لله عز وجل، الا انه يصرف ليس كل طاعته بعض طاعته لغير الله فيقع في الشرك. وان اطعتموهم فقط في مساله فرعيه، فقط مساله فرعيه انكم لمشركون. فنطيعكم في بعض الامر، فنطيعكم في بعض الامر. فالطاعة على التحقيق هي الترجمة العملية لحقيقة العبادة، وهي أبرز مظاهر وخصائص العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 67 يقول فقد بين، يعلق على حديث عدي بن حاتم، يقول فقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن عبادتهم إياهم كانت إيش؟ الصلاة الصوم في الزكاة في الحج؟ لا، كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، لا. فهذه عبادة الرجال. ما هي عبادة الرجال؟ طاعتهم من دون الله ورسوله، هذه عبادة الرجال، عبادة مناقضة لعبادة الله عز وجل، عبادة مناقضة لتوحيد الألوهية من أساسه، من عموده الفقري، إخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تعالى وأن تميه أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون في آخر الآية، صرح المولى أن ذلك إيه؟ شرك أكبر مخرج من الملة.